بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. إخوتي الكرام، أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، أو قال بتته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرحم شجنة من الرحمن. فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال: مه. قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صلة الرحم، هذا العمل الجليل الذي نحتاج أن نجدد العلاقة به يوميا في حياتنا. صلة الرحم بما فيه من الأجر والخير والبركة، وبما فيه من بلوغ الجنة إذا حسنت النية وأحسن الإنسان صلة رحمه، وبما في قطعه من العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. صلة الرحم أيها الأحبة هو موضوعنا في هذه الحلقة. حياك الله أبا عبد الله، ونرجو أن نتحدث في هذا الموضوع كعادتنا في صلة الرحم، بما فيها من صلة القرابة، طاعة الوالدين، الإحسان إليهم، وكل جوانب صلة الرحم التي نحن بأمس الحاجة إليها في مجتمعاتنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم يا أبا أسامة، وسلامي وتحياتي للمشاهدين الكرام. وهذا شهر الصلة والمغفرة والرضوان والعفو، فلعلنا نراجع أنفسنا مع أرحامنا وأقاربنا الذين سوف يسألون الله عنهم يوم العرض الأكبر. حتى إن أهل العلم لما ذكرتم الآية في سورة محمد عليه الصلاة والسلام ذكروا أنها من أخطر الآيات ومن أشدها تنفيرا وتحذيرا من قطيعة الرحم، في قوله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومعنى الآية بيسر وبساطة: فلعلكم لو توليتم أمور الناس أو توليتم عليهم أن تفعلوا فعلا قبيحا لا يتصور ولا يدور بالخيال، ومن أشده قطيعة الرحم ويتلوه، وبسبب قطيعة الرحم تفسد الديار وتفسد الأرض. فإن جفاف القطر والتناحر بين الناس والشقاق والنفاق وما يتبع ذلك من أوبئة وأمراض سببها قطيعة الرحم. فقال سبحانه مهددا: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، يعني قاطع الرحم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. وفي أثر يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أصل من قطعني، وأن أعفو عن من ظلمني، وأن أعطي من حرمني. بل يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ في الصحيح، يقول: ليس الذي يكافئ يرد الجميل لمن فعله، ليس هو الواصل، هو هذا مكافئ، أنت كافأته على فعله. ليس الذي يرد المعروف بمعروف أنه هو المحمود الأعلى على الناس حمدا، بل هو مشكور ومأجور. لكن الواصل من إذا قطعت رحمه بصلها كما فعل عليه الصلاة والسلام بأرحامه، فإنهم قطعوه وآذوه وشتموه وحاربوه وطردوه، ومع ذلك وصل لهم عليه الصلاة والسلام وعفى عنهم. وفي صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير رضي الله عنه وأرضاه عنها أتتها أمها من مكة وهي مشركة، قالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. فصلة الرحم حتى لو كان مع الكافر بالمعروف، بشرط أن لا تطيعه في معصية الله، ومع الوالد والوالدة والأهل مهما كان في حتى في تقصير في الديانة، وصاحبهما في الدنيا معروفا. بل قال عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر: رغم من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له، وكما سبق: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. وهنا وقفات سريعة عند السلف، يقول أن الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه جل في علاه، وقرن حق الرحم بعظمته جل في علاه، كما في الحديث الصحيح الذي ذكرتم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فما حصل من قطيعة الرحم الآن في مجتمعاتنا، نحن ندفع ذلك ضريبة في راحتنا، في استقرارنا، في أمننا، في الجفاف الذي يمر بنا، في الضغائن التي تحصل، حتى إنه يقول: إن صلة الرحم في أثر تعمر الديار وتنسأ في الآثار وتبسط بها الأرزاق ويصلح بها حال الناس. فنعود فنقول لإخواننا: الله الله في صلة الرحم أولهم الوالدان، حتى قال ابن عمر يقول: كان رجلا من أهل اليمن يحمل والدته أمه وهو يطوف بها في شدة الحرب، قال ابن عمر: أما أنصفتها؟ أترد أن ترى أني رددت جميلها؟ قال: والله ولو بزفرة من زفراتها. فحق علينا جميعا، حتى أن في صحيح مسلم عن أبي هريرة يقول: رجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما تقول فلا يزال فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال عليك من لك أو من الله ظهير عليهم. وكما تعرف قول المقنع في بره وفي صلاته وفي شهامته، يقول لقرابته: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا هاتك عرضي فإن أكلوا عرضي وفرت عروضهم إن هتكوا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. فالمطلوب ليس فقط أن يكافئهم برد الجميل، هذا شهر الرضوان، وإني أعلم في مجتمعاتنا من قطع رحمه أرحامه 30 سنة و20 سنة، وقطع أخته وقريبته وخالته وعمته، وممن عق أباه وهجره، ومن عق أمه وبكت من جوره ومن ظلمه، وقد نشرت ذلك بعض صحفنا وسائل إعلامنا. وما هذا إلا بعدنا عن شريعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ثلاث وقفات سريعة برقيات عاجلة. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما فتح الطائف أتته عجوز بعدما نصره الله والجيش عنده صلى الله عليه وسلم، وكان الحرس واقفون على رأس الزبير وعلي والمغيرة رضي الله عنهم، وقد انتصر صلى الله عليه وسلم، وإذا بامرأة تقبل عجوز، فقالوا: أختك من الرضاعة. فقام صلى الله عليه وسلم وشق الصفوف وعانقها وأخذ بيدها وأجلسها مكانه، يقول الراوي مكانه، وقام يظللها من الشمس، ثم خيرها: أتريد الإقامة معي معززة مكرمة أو مع أهلك؟ فاختارت أهلها فأكرمها وأتحفى عليه الصلاة والسلام. فأين يوجد البر إلا في حياته وفي منهجه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة في الصحيح: كان ما نغادر يوما لا يغادرنا يوم إلا وفاطمة تزور أباها رضي الله عنه وصلى الله وسلم عليه، فيقوم صلى الله عليه وسلم كل يوم فيقبل جبينها ويأخذ بيدها ويجلسها مكانه ويقبل عليه ويحدثها ويضحكها، فإذا لم تأتي ذهب صلى الله عليه وسلم إليها فتقوم فتقبل جبينه وتأخذ بيده وتجلسه مكانها وتقبل عليه وتضحكه. الثالث ما فعل مع قرابته العباس، تعرف موقفه في بدر، حتى يقول عمر: يا عمر، أما تدري أن عم الرجل صنو أبيه، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث هجاه وحاربه الشاعر، ولما فتح صلى الله عليه وسلم مكة أخذ أطفاله يريد الفرار، قال علي: يا أبا سفيان، رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس وأوصل الناس وأكرم الناس، عد إليه وقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. علي صاحب القرآن وحافظ سورة يوسف ذاك للتو، فيعرف أنه سوف يجيب صلى الله عليه وسلم بالآية. فلما أتى وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتح وجالس في الحرم صلى الله عليه وسلم، وقد يكون وضع خوذته وهو منكس رأسه صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان: السلام عليك يا رسول الله، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله مباشرة لكم. ما بدون مباشرة بدون تلكم، لا تثريب. والآية المقبلة هو الذي نزل عليه الوحي، الذي علمنا سلامة القرآن، صدر سلامة الصدر من صلى الله عليه وسلم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بل إنه صلى الله عليه وسلم مع البعيد، يقول أحد العلماء: ليتنا نعامل أقاربنا مثل ما عامل صلى الله عليه وسلم البعيد أو حتى المنافقين، فإنه كان يستغفر لهم وكان يعرض عنهم ويطلب العفو من الله لهم ولا يعاقبهم في الحياة. هذا فعله مع المنافقين، فكيف مع المؤمنين؟ فكيف مع القرابة؟ فنرجو الله أن يسامحنا إن قصرنا، ويسامح قرابتنا، ويعفو عنا وعن جميع المسلمين. وهذا واجب المسلم في هذا الشهر، لأنه لن يعفى عنا حتى نعفو عن عباد الله ونغفر لعباد الله ونصل عباد الله. الله أكبر، جزاك الله خير أبو عبد الله. الحقيقة يعني مسألة الرحم مسألة مهمة جدا، والقصص في هذا كثيرة، لكن مسألة الصلة أبو عبد الله، أنا أذكر مما أعرفه ومما اطلعت عليه مما قاله العلماء أن لها ثلاثة مراتب: الصلة، الواصل، والقاطع، والذي ليس بواصل ولا قاطع. فالواصل هو الذي يصل الرحم بالإحسان وبكل ما يجب أن يصل به رحمه، والقاطع والعياذ بالله هو الذي يقطع رحمه. والذي ليس بواصل ولا قاطع تحدث فيه العلماء وقالوا إنه قد يكون المكافئ، لأن ترى كما تعلم أبا عبد الله بعضهم يرى أن الذي لا يصل ولا يقطع من القاطعين، يعني لأنه في عندك يا أما صلة الرحم وإما الإحسان إلى الرحم، وهذه مسائل سنتحدث فيها بشيء من التفصيل. لكن قضية فعلا، لكن يا أبا أسامة لو سمحت لي، بعض أهل العلم أيضا رأي آخر وأنا استحسنه، يقول هناك قاطع وهناك مكافئ وهناك واصل، وعلي كلام من حجر الحفاظ. نعم نعم. فقالوا القاطع كما تفضلت يقطع الرحم، وأما المكافئ فهو من يرد جميل رحمه إذا فعل في خير، وأما الواصل فهو من إذا قطع الرحم أتى. صحيح. وهذا الأمثل، يعني وهذا الذي أقرب لقوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح في هذا المسألة عبد الله، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من يصل إذا قطع الناس. نعم. فهنا أيضا هذا الذي جعل بعض العلماء يرى أن المكافئ ممكن أن يكون في مرحلة ليست جيدة. نعم. مع أنه فعلا يعني الإنسان أفعل كذا لأن فلانا فعل كذا، هذه موجودة، هذه العادات موجودة في مجتمعنا. إن شاء الله سأشير أنا إلى قصة لندخل منها إلى تفاصيل حول صلة الرحم وآداب صلة الرحم، لكن بعد هذا الفاصل، لأن ما يبدو وقتنا اليوم مختصر، فما أدري كيف ستكون الفواصل الآن أيها الإخوة المشاهدون. فاصل ثم بعد ذلك نتواصل معكم إن شاء الله تعالى. إخوة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نواصل الحديث حول قضية صلة الرحم. أريد أن أشير إشارتين أبو عبد الله. قضية قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرحم شجنة من الرحمن، والحقيقة يعني أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وأيضا دقة استخدام العبارة. لما نرجع لكلمة شجنة في القاموس العربي سنجد أنها تعني العروق المتشابكة، ولهذا يقال شجنة الشجر وشجنة النبات. فلاحظ أن الرحم شجنة من الرحمن، العروق لما تتشابك يصبح من الصعب أن تفك. فهذا تعبير دقيق لمسألة صلة الرحم، وأنا أقول هذا الكلام للإخوة المشاهدين لأننا نعلم جميعا نحن وهم أن هنالك حقيقة تجاوزا كبيرا لدى كثير من المسلمين في هذا الزمن في قضية صلة الرحم، وهنالك قطيعة موجودة بين الناس. ومن عجائب هذا الموضوع، أحد الإخوة يحدثني عن رجلين يعرفهما أخوين، يقول هذان الرجلان بقي متخاصمين لا يسلمان على بعضهما 35 سنة. يقول هو يعرفهما جيد، يقول والله يا أبو أسامة كانت حالتهما طيلة هذه الفترة كما نعرفها جميعا من حولهم وجماعتهم، كان فيها قدر كبير من الضنك ومن عدم الراحة 35 سنة. ثم سبحان الله في السنة 35 كأنما استيقظت في نفسيهما روح معينة وصلة الرحم، أو أحس بدنو أجليهما سبحان الله. قال فتواصل بعد تلك القطيعة فشاعت في أبنائهما، لأنه تعرف في فترة القطيعة كان حتى الأبناء بينهم مشكلة، فشاعت في أبنائهما وفي أسرتيهما من الخير ما رآه الناس من حولهم جميعا. ثم قدر الله بعد أن اصطلحا بحوالي 6 أشهر أن ماتا في شهر واحد. فهذا فضل من الله لهما أنهما أدركا أنفسهما قبل أن يموتا، فكيف بمن لا يدرك نفسه؟ لأن قضية قطيعة الرحم فيها خطورة، لا أصل من أصلك وأقطع من قطعك. ليتنا أبا عبد الله أيضا نشبع هذا الموضوع أكثر، لأن هنالك عقوق للوالدين شائع في هذا الزمن، وكما ترى ونقرأ في الصحف وسائل الإعلام، نستمع ونشاهد هنالك من يضرب أباه ومن يضرب أمه، هنالك عقوق من الآباء والأمهات لأبنائهم أيضا، وإهمال لهم، هنالك تقاطع بين الإخوة من أجل شبر من الأرض أو من أجل حفنة من المال. نعم. فنريد أن نوجه شيئا من الحديث المفيد في هذا الموضوع أبو عبد الله. هو من أعظم ما يمدح به الإنسان بعد الإيمان بالله عز وجل صلة الرحم، ولهذا لما قالت خديجة تمدح رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وتثبته، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذا في أبان أول الدعوة، يعني أنه في أثناء في مرحلة الجهلية كان صلى الله عليه وسلم يحمل هذه الأخلاق. عصرنا هذا في عصر جفا بين كثير من الأقارب، والمشكلة أن كبار السن أحيانا إذا تقاطعوا ورثوا هذه البغضاء والقطيعة الأبناء، فتسري فيهم ويصبح هناك انشقاق في الأسر وفي العشائر، وتصبح العداوة متأصلة. فليتنا نتدارك هذا الأمر بإصلاح بين الناس، وليت الناس يعني أنهم يثوبون إلى رشدهم. وفي هذا الشهر، ومن هو الذي يبدأ بالمعروف ويبدأ بالسلام؟ قال يتقاطعان ويتهاجران وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، الذي يبدأ بالصلة والذي يبدأ بالتحمل والذي يبدأ بالزيارة هو الأفضل والأكرم على الله. بارك الله فيك. معنا اتصال أبو عبد الله ثم نواصل. أخونا أبو عبد الرحمن من الأمارات، تفضل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أبو أسامة؟ بخير الله يبارك فيك يا أبو عبد الرحمن، حياك كيف الله. كيف حالك يا شيخ أبو عبد الله؟ حياك الله وسهلا، تفضل يا أبو عبد الرحمن. أيوة احنا نحبكم في الله. أنا والله بسمع للشيخ عبد الله، صار لي أكثر من 15 سنة ما شاء الله تعلمون القرآن وتعلمون صحيح السنة، جزاكم الله خير وثبتكم الله وأطال الله في عمركم. جزاك الله خير. الله, الله يسلمك. في عندك شيء يا أبو عبد الرحمن، سؤال أو؟ أيوة يا أبو أسامة، أنا مثلا مسافر بشتغل في الخارج. أيوة إيش الأفضل أن أظني، يعني أنا الحمد لله منعم علي الله سبحانه وتعالى في الغربة، ولكن إيش الأفضل أن أرجع لأهلي واشتغل هناك وأبرهم وأقعد عندهم وأساعدهم، ولا يعني أنا حتى في الخارج بساعدهم وبأبرهم بتصل فيهم باستمرار وبسافر كل سنة، ولكن إيش الأفضل أكمل في الغربة ولا أرجع إلى بلدي أكمل عندهم يعني وأقوم بواجبهم؟ أحسنت. طيب يا أبو عبد الرحمن جزاك الله خير أولا على مشاعرك واتصالك. في شيء آخر يا أبو عبد الرحمن؟ طيب شكرا لك وتفضل يا أبو عبد الرحمن. أنا أبو عبد الرحمن شكرا لك على مشاعرك الطيبة. أما مسألة هل تقيم مع والديك وتبرهما أو تبقى في سفرك للمعيشة، هذا يختلف باختلاف الحال ويختلف باختلاف الموقف. إن كان والداك راضين عنك ويرون أن في ذهابك لطلب الرزق أن فيه خير لهم وقد تقوم بشؤونهم وتنفق عليهم، فأنت مأجور. المهم أن يرضيان عنك، وإن كانوا يقولان لا بقاؤك معنا على قلة من الرزق تقوم بخدمتنا وبراحتنا فابق معهم. فالعلماء يقولون في الجواب العامة لابد أن يسأل، يعني تفصل الحالة على حسب الموقف، فأنت انظر وشاورهم وافعل الأحسن إليهم فهو الأحسن عند الله إن شاء الله، ورضى الله في رضى الوالدين. أحسنت. وأبو عبد الله كما تعلم أشار العلماء إلى أن قضية الصلة بين الوجوب والاستحباب كما تعلم، يعني في حالة الأخ أبي عبد الرحمن إن كان والداه بحاجة ماسة إليه فهنا تجب عليه الصلة. نعم. كما أشار إلى ذلك وأنت أدرى بهذا، لكن إن كان مثل ما قلت يعني هما في غنى عنه وحالتهما مستقرة، فهو هنا تصبح الصلة طبعا خاصة في شأن الوالدين هي واجبة، فتصبح بالإمكان يزورهم ويتصل نعم بهم نعم. ويسأل عن أحوالهم ويعني يتحفهم بالهدايا، خاصة يا أبو أسامة نعم. إذا كان سفره في رزق لهم يمكن نعم. ما يستطيع أن ينفق عليهم وحاضر. وفي مصلحة له ولأهله. أنا أذكر ابن تيمية كتب رسالة لأمي وهي مشهورة موجودة ومطبوعة نعم. يقول إن الأشغال منعتنا عنكم، ولو كانت الطيور تحملنا إليكم بأجنحة يكتب لأمي، وكان هو في مصر، لو كانت الطيور تحملنا بأجنحتها كنا طرنا إليكم. فالعذر، وقد حبسني الشغل يقولوا في الإسكندرية، وقد أبشرك بشر أمه أن أبشرك أني نفعت الناس وإني قد علمت، فأطلب العذر. فنحن نغيب عن والدينا فنطلب منهم العذر والسماح، لكن إما لدعوة أو لمهمة أو لعمل أو لطلب علم فهم يعذرون ذلك. وأيضا الحمد لله الوسائل في زماننا هذا، وسائل الاتصال من هواتف و نعم جو هواتف نقالة وغيرها من الوسائل، والزيارة تحصل. والزيارة مهمة طبعا هذا بالنسبة للوزير. جزاك الله خير أبو عبد الرحمن، نحن نشكرك على حرصك على هذه الصلة، وهذا هو المأمول في كل مسلم يحرص على أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. معنا أبو عبد الله أيضا الأخ خالد من البحرين، تفضل يا خالد. السلام عليك يا دكتور. عليكم السلام ورحمة كيف الله. حالك؟ كيف حال الدكتور عايض؟ أهلا وسهلا حياكم الله. الله يطول عمرك دكتور، بس لحظة، يمكن يكون سؤالي كأن نوع الفتوى زين في موضوع، يعني صراحة مسبب نوع البلبلة، يعني بالنسبة حق في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون آخر أمتي كيف؟ ويحلون الأغاني والموسيقى، يستحلون يحلون الحرى والحرير والمعازف. في بعض العلماء طال عمرك يعني ضعفوا الحديث بينهم ابن حزم، وفي بعض العلماء قالوا ان الحديث صحيح، ويعني فنوع البلبله في علماء راح يقول لك يعني في تهاون، يقول لك يعني ما في حرج. طيب طيب طيب يا خالد، فهمنا السؤال الله يبارك فيك، جزاك الله خير، وستستمع ان شاء الله للاجابه. خالد هذا سؤال، القصد الحديث في صحيح البخاري عن ابي مالك الاشعري، وابن حزم لما اعترض عليه رد عليه اهل العلم منهم ابن حجر الحافظ وغيره، والحديث صحيح وهو ثابت وواقع لا محاله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر منه، والبخاري الذي حصل يقول حدث قال قال هشام بن عمار، قال العلماء هو روى عن هشام بن عمار، وهذه عله حديثيه فهمها الحديث، الحديث ثابت وكلام ابن حزم اجتهاد منه مردود عليه، وينبغي علينا ان نتدبر هذا ونقبله على العين وعلى الراس. بارك الله فيك. إذا يعني إن شاء الله تجلت الصورة عند الأخ الكريم الأخ خالد. نعود أبا عبد الله إلى مسألة الصلة، يعني نريد أن نبين للناس، لأنه فعلا في سؤال أنا سمعته أكثر من مرة، ووجه من يسألني إلى بعض العلماء ليفصل له المسألة. يعني يقول من هم ذو الرحم الذين يجب علي أن أصلهم، أن أصلهم، هل هم الوالدان فقط أم الإخوة والأخوات أو كذا؟ لأنه يعني مثلا أنا أريد أن أقرب الصورة بمثال وتتحدث فيه. يعني عندي أخ غني وأخ فقير وعم فقير، الأخ الغني هذا يستطيع أن ينفق على واحد، إما الأخ الفقير أو العم الفقير، على من ينفق؟ جميل هذا السؤال. أولا في الجزئية اللي ذكرت يا أبو أسامة، طيب خلينا نأخذ الأخت حليمة من إيطاليا، لأن الاتصالات الخارجية مشكلة. الأخت حليمة من إيطاليا تفضلي. حبيت تفضلي يا أخت. نتمنى ما نتقطع نكمل حضرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت نهضر على بعض مشاكل في الإنترنت، كي نجيو نتفرجوا على الموضوعات الإسلامية نلقاو صور خايبة. أنا قلت نتكلم قدامكم باش أنتم تشوفوا باش تحلوا هذا المشكل. بارك الله فيك، شكرا. هو خلاف، احنا في إيطاليا خاصة تورينو محتاجينكم كثير باش تقموا حالنا، كما اللغة الأولى العربية، كما لباس للبنات المسلمات في أوروبا، راح يرجع موضوع خطير، شفتي نلبسوا حوايج ضيقة، شفتي ما كانش أماكن خيط ولا نشري نصام حوايج بهذا. بارك الله فيك يا أخت حليمة. مشاكل واحدة خلاف، مثلا الإخوة يبيعوا كباب، يبيعوا لحم الحلوف، يبيعوا شراب، يقولوا معليش حلال، ومشاكل واحدة خلاف حوايج خلاف، ما كانش ذوق الوقت باش نتكلم. والحفظ شيقة ياسر، ونتمنى تستعملوها بالنوع الإسلامي، يعني ما تكوبيوش، ما تشوفوش غير على الخارج وش يدير وش ما يديرش. طيب يا أخت حليمة بارك الله فيك، لم تعرفوا خير من هذا، جزاك الله خير، الموضوعات مهمة ونتحدث فيها إن شاء الله. فهمت يا عبد الله؟ نعم. لكن هي تجيب على السؤال ولا لا؟ لا تفضل. هي تتكلم عن العربية، هي تتكلم في البداية عن العربية، نعم، ثم تكلمت عن موضوع الإنترنت أنها تدخل على مواقع إسلامية فتفاجأ بصور خائبة بتعبيرها، يعني صور سيئة، وفي الأخير هي تتكلم عن ناس مسلمين لكنهم يبيعون بعض الأشياء. نعم. أولا مسألة العربية، فإن قد تكلمت الدكتور في حلقة عن أهمية التقيد بالعربية وتعلم العربية والاهتمام بها فيه من الدين، هي من الشرع، يعني تعلموا عبادة لأنه لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة اللي يقوم بها الإنسان. فقد فرغنا من ذلك، فأنت تحرصين ويحرص الأخوة في إيطاليا وفي غيرها على تطلب يعني حتى الحد الأدنى من العربية الذي تقوم به عبادتهم، ولو يأخذ الإنسان أستاذ يعلمه ذلك. أما المواقع فإن نحن متقيدين بكتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم، ليس علينا من أحد ضل أو اهتدى ما دام عندنا كتاب وسنة. فأرى أن يكون القدوة والإمام الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اجتهادات الناس أو مواقع أخطأت أو علماء فإنه يؤخذ من كلامهم ويردون كما قال الإمام مالك إلا صاحب القبر محمد عليه الصلاة والسلام. أما الذين ذكرت فأنا عرفنا في أوروبا إخوة مسلمين ولكنهم قد يعملون في بيع الخمر وفي الخنزير يقدمونهم في الأكل، وقلنا لهم لا يجوز لكم هذا، تبحثون عن أعمال أخرى ولا تعملون في هذه الأماكن، ومطلوب لأن يتركوا هذه لأن مزاولتها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح أنا بريء ممن جلس على مائدة يدار عليها الخمر، فكيف بمن باشر وكيف بمن أعطى؟ أرى يعني يبحثون، عسى الله عز وجل يرزقهم ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا وأن يرزقهم من واسع فضل جل في علاه. بارك الله فيك. معنا الأخت آمنة من السعودية، تفضل يا آمنة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت بغيت أسأل الشيخ بس عن العقيدة، وطلبوا مني أتكلم في الصلاة، فإذا كان ممكن أخذ تليفون الشيخ. تفضلي تفضلي يا أختي. ممكن أخذ تليفون الشيخ؟ هذا إذا إذا إذا ما دام عندك سؤال خاص ممكن تأخذين الهاتف من الإخوة في الكنترول، أكيد هم الذين يعطون الهاتف من القناة يعني. أي نعم. ماشي يا أختي، خذ الهاتف من القناة. إذا أبو عبد الله هذه مسائل عرضت علينا، لكن حتى نعود إلى موضوع الصلاة لأن هذا موضوعنا وقتنا أصلا نختزل منه الجزء الأول. أسامة ذكر جزئيتين. أيوة. مسألة من هم الذين يصلهم يجب عليهم. يجب، يقول أهل العلم القول الراجح أنهم من يرث منهم ويرثون منه، وكلما اقترب وخاص غير يعني هذا حتى يفرغ منهم. ثم الذين أيضا بينهم علاقة ولكن يرثون كالخال والخالة ونحو ذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك ثم أدناك أدناك، فالأقرب الأقرب الأولى الأولى. أما في الجزية الثانية مثلا من عنده أخ شقيق فقير ومن عنده عم وليس له إلا ما ينفق عليه، فالأقرب الأخ، فيبدأ الإنسان بالنفقة في الأقرب والأقرب، ولكن ليس فقط على الميراث. يقول لمن افتقر وبينه صلة كالنسب أو العصبة أو الفروض فإنه يصلهم حتى لو ابن عم من بعيد أو ابن خالة ونحو ذلك يلزمهم لأنهم من القرابة. بارك الله فيك أبو عبد الله. إخوتنا المشاهدين، خير الكلام ما قل ودل، اليوم كلامنا ما قل ودل لأن الوقت كما علمتم قد ذهب جزء منه في بداية الحلقة. حلقتنا غدا ستكون عن العلم وقيمة العلم في حياة المسلمين. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.